الحمد لله رب العالمين حق حمده وسمع الله لمن حمده، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله سبحانه وتعالى جل في علاه أن يجعلنا وإياكم أيها الأحبة ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الأحبة الأكارم، نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، حيث نقوم بقراءة هذا الكتاب وأقوم بشرح هذا الكتاب وما فيه من فوائد نفيسة وجليلة ونافعة. نعم، وأيها الأحبة الأكارم، كنا نقرأ في الدروس السابقة عن الشرك وأنه باب من الشرك أن يستغيث الرجل بغير الله سبحانه وتعالى أو أن يدعو غير الله سبحانه وتعالى. وقد أنهينا أيها الأحبة طبعا هذا الباب. الحقيقة أنني أحببت أن نبدأ في الباب الذي يليه، حيث قال رحمه الله تعالى، حيث قال رحمة الله تعالى عليه. طبعا أتمنى أيها الأحبة أن يعني أن تكونوا معنا، حفظكم الله تعالى، كونوا معنا، الله يحفظكم ويرضى عليكم جميعا أيها الأحبة الأكارم. يلا يا أخوان. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى، باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. كتاب التوحيد، الكتاب اسمه كتاب التوحيد، الكتاب اسمه كتاب التوحيد. قال الله عز وجل: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. ثم قال: ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هنا أيها الأحبة الأكارم، هذه الآية فيها أشياء عظيمة. قال الله عز وجل: أيشركون ما لا يخلق شيئا. قول الله تعالى هذا طبعا صفة فعل، فهو من علو الذات لله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة الأكارم: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. ولا يستطيعون، يا أخواني، لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذه الآية قال المفسرون رحمهم الله تعالى أن فيها توبيخ وتعنيف للمشركين، فيها توبيخ يا إخواني وتعنيف للمشركين، حيث أنهم يشركون في عبادتهم مع الله سبحانه وتعالى ما لا يخلق شيئا وهو مخلوق، ما لا يخلق شيئا يا إخواني وهو مخلوق. فلذلك نجد أنهم يشركون بالله سبحانه وتعالى، والمخلوق لا يكون شريكا للخالق في العبادة التي خلقهم لها. ولذلك بيّن الله سبحانه وتعالى جل في علاه أنهم لا يستطيعون، لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه؟ إذن هذا أيها الأحبة برهان ظاهر على بطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله، وهذا وصف كل مخلوق حتى الملائكة والأنبياء. هيا أخواني، حتى الملائكة وحتى الأنبياء والصالحين وأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم قد كان يستنصر ربه سبحانه وتعالى على المشركين، وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت عبدي وأنت نصيري، بك أصول وبك أحول وبك أقاتل. وهذا أيها الأحبة كقول الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، كما في سورة الفرقان: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. بالفعل، وهذه حالة كثير من غلاة الصوفية ومن الشيعة الروافض، أنهم يتخذون من دون الله عز وجل آلهة يعطونهم مما لله سبحانه وتعالى من التصرف في ذرات الكون، وأن هؤلاء القوم لهم هذا الأمر كله، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. يعني هؤلاء الآلهة لا يخلقون شيئا ومع ذلك هم يخلقون. أي نعم. ثم قال: ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. قال رحمه الله تعالى: ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. يعني سبحان الله، يستغاث بغير الله، وهذا الذي يستغاث به مخلوق مثلك، ثم إنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفع ولا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا، ومع ذلك يأتون إليهم ويستغيثون بهم. ورب العالمين قال: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فلاحظوا أيها الأحبة الأكارم هذا الأمر، وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. فيكفي بهذه الآيات يا أيها الأحبة الأكارم، يكفي بهذه الآيات العظيمات برهانا على بطلان، يا أيها الأحبة، على بطلان دعوة غير الله سبحانه وتعالى كائنا من كان، كائنا من كان. فإذا كان أيها الأحبة الأكارم، إذا كان نبيا أو صالحا فقد شرفه الله تعالى بإخلاص العبادة له والرضا به. والرضا يا أيها الأحبة إيش؟ والرضا به ربا ومعبودا. فكيف يا أيها الأحبة الأكارم، هاي أخواني لاحظوا، كيف يا أيها الأحبة الأكارم العابد أخواني بالنهي عن سبحانه وتعالى أن يهديهم. فلذلك أيها الأحبة الأكارم، رب العالمين أمر عباده من الأنبياء والصالحين وغيرهم بإخلاص العبادة لله، ونهاهم أن يعبدوا معه غيره، وهذا هو دينه سبحانه وتعالى، هذا هو دينه سبحانه وتعالى الذي بعث الله عز وجل به الرسل وأنزل به الكتب، ورضيه سبحانه وتعالى أيها الأحبة لعباده. وإنه هذا الدين هو دين الإسلام، الدين الحق، الدين الحق وما سواه باطل، الدين الحق وما سواه باطل. فلذلك أيها الأحبة الأكارم، روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة في سؤال جبريل، عليه السلام قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ اسمع يا عبد الله، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة. ثم قال إيش يا إخواني؟ وتصوم رمضان. إذن يا أيها الأحبة الأكارم، المؤمن يدعو الله سبحانه وتعالى ولا يستغيث ولا يدعو بغيره عز وجل، معي يا إخواني؟ نعود مرة أخرى للآية. قال الله عز وجل: أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، هذه يا إخواني الآية. قال الله سبحانه وتعالى: كذلك ضرب الله لكم مثلا، أو ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه فأنتم فيه سواء. فرب العالمين هنا يا أخواني مثل تعالى لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم أيها الناس من عبيدكم ومماليككم من شركاء فيما رزقناكم من المال فأنتم وهم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، يعني تخافون أن يقاسموكم ذلك المال كخوف بعضكم بعضا أن يقاسمه شريكه المال، فإذا لم ترضوا ذلك لأنفسكم فكيف رضيتم أن تكون آلهتكم التي تعبدونها شركا إلي في ملكي وأنتم وهم عبيدي ومماليكي؟ بالفعل كيف يمكن أن يحصل هذا؟ لذلك يا أيها الأحبة الأكارم، يا أيها الرجال الفضلاء، إن العبد حينما يعبد الله سبحانه وتعالى فإنه لا يعبده عز وجل إلا بما شرعه الله سبحانه وتعالى بشريعة الرحمن سبحانه وتعالى بما يريده الله سبحانه وتعالى. أنا أستغرب وأتعجب، رب العالمين يقول لك أدعوني أستجب لك، رب العالمين يقول لك سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ومع ذلك نجد أن كثيرا من الناس يشرك بالله سبحانه وتعالى. رب العالمين يقول أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، لن ينصرونكم. والله لو أنك سألت غير الله عز وجل أحدا لن تجد إطلاقا يا أيها الأحبة إطلاقا من ذلك الرجل أو من ذلك الشخص الذي تسأله شيئا. لماذا؟ لأنه ليس بيده هذا، ليس بيده هذا، الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا ظاهرا وباطنا. لذلك أيها الأحبة الأكارم، كلما كان المرء يعرف قدر الله كلما سأل الله، أقسم بالله كلما عرف المرء قدر الله وعظمة الله سبحانه وتعالى كلما كان له دور عظيم في سؤال الله سبحانه وتعالى وفي توجيه الناس لسؤال الله. المصيبة يا أيها الأحبة الآن أن الروافض يوجهون أتباعهم من عموم الناس إلى أن يصلوا إلى الله، يسأل الحسين ويسأل فلان ويسأل علان ويسأل، ما السبب في ذلك؟ ما السبب في ذلك؟ أين العقول؟ أين العقول؟ أين هذه العقول؟ والله العظيم إننا نحزن عليكم حزنا شديدا حينما نرى هؤلاء القوم يصرفونكم عن عبادة الله سبحانه وتعالى، يصرفونكم عن عبادة الله عز وجل وأنتم تصدقونهم. هذه المصيبة أنكم تصدقونهم وتقومون بهذه الأشعار بهذه الأشياء، ورب العالمين يقول لكم، يقول الله عز وجل لكم سبحانه وتعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا، أيشركون ما لا، هنا كذلك جماد ما لا، فممكن يسأل الإنسان الشيء الذي لا من الجماد أو يسأل من المخلوقات ما لا يخلق شيئا. لاحظوا يا أخواني هذه نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، أيشركون ما لا يخلق شيئا، هذه نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. النصر هو الدفع عن المخذول بحيث ينتصر على عدوه، والله لن ينصرونكم. كذلك نحن نقول لكذلك التي تعرض عن طاعة الله سبحانه وتعالى وتدبر عن طاعة الله عز وجل وتسأل غير الله سبحانه وتعالى تعالى ولو انتسبوا إلى السنة، لو انتسبوا إلى السنة حقارة في هذا الشيء. والذين تجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، ولا ينبئك مثل خبير. لذلك يا أيها الأحبة هذا الأمر يا أيها الأحبة أمر عظيم جدا. رب العالمين يقول سبحانه وتعالى ولا ينبئك مثل خبير، ولا ينبئك مثل خبير. لكن كثير من الناس يقولون لا، الخبير هو الشيخ، الخبير هو الملا، الخبير هو الأستاذ، الخبير. هذا كله يا أيها الأحبة لن ينفعنا، لن ينفعنا. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. سمى الله عز وجل عملهم ماذا يا أخواني؟ هيا أحبابنا الكرام، ماذا سمى الله سبحانه وتعالى هذا العمل؟ هيا أيها الأحبة، ماذا سمى الله سبحانه وتعالى هذا العمل؟ سماه شرك. هذه هي المصيبة يا أخواني، هذه هي المصيبة، سماه الله سبحانه وتعالى شرك. لذلك من أشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره فهو مشرك، فهو مشرك. لينتبه العبد، ينتبه العبد من أن يكون والعياذ بالله أيها الأحبة وقع في هذا الشرك وهو لا يعلم. لينتبه العبد أن يكون يا أيها الأحبة ممن وقع في هذا الأمر الذي لا يرضى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا أخواني قال الله ولا ينبئك مثل خبير، وفعلا ومن أصدق من الله قيلا. الله عز وجل يخبر عن حال هؤلاء المدعوين من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام بما يدل على عجزهم وضعفهم، بما يدل يا أيها الأحبة على ماذا؟ على العجز وعلى الضعف الذي عندهم، وأنهم تنتفي عنهم الأسباب التي تكون يا إخواني في المدعو، وهي الملك وسماع الدعاء والقدرة على الاستجابة. هذه ثلاث شغلات. الملك، هل هؤلاء يملكون؟ لا يملكون شيئا، لا يملكون. لا، هل يملكون كل ما في هذه الأرض؟ لا يملكون، إذن لا يستحق الدعاء. كذلك سماع الدعاء، لن يسمعون، لن يسمعون، لن يسمعون. لماذا لا يسمعون؟ ها يا أخواني، لماذا لا يسمعون؟ لأنهم أموات، لأنهم أسماء أموات، لا يستمعون ولا يستمعون الدعاء. طيب، قد يأتي رجل فيقول، قد يأتي رجل فيقول من أهل التلبيس، يقول هنالك أناس رب هنالك أناس ممكن يستمعون. نقول له كيف؟ يقول رب العالمين، رب العالمين، ها يا أخواني، رب العالمين، يعني مثلا حينما خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومات النبي صلى الله عليه وسلم، ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه حينما مات قال ما من مسلم يمر على قبر أخيه في الدنيا وهو يعرفه فرد عليه السلام إلا رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام، فيرد عليه السلام. قد يأتي فيقول يا أخواني إيش؟ يقول هذا فيه دليل على ماذا؟ على أنه يستمع الميت مني، يستمع الميت مني، الميت يستمع مني. فنقول أولا هذا حديث طبعا رواه الإمام بن عبد البر رحمه الله تعالى، وقد حسنه الإمام ابن عبد الهادي في كتاب الصارم المنكي. والذي يظهر لي أن هذا الحديث ضعيف لأن في سنده مجهول، ولنفترض أنه صحيح. فهنا يا أخواني ماذا قال؟ قال ما من مسلم يمر على قبر أخيه في الدنيا، معي يا أحبتي، معي يا أخوان، يا أخواننا الأكارم، معنا هاي أحبابي، معنا، نعم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما من مسلم يمر على قبر أخيه في الدنيا وهو يعرفه فرد عليه السلام إلا رد الله روحه فيرد عليه السلام. هنا ثلاث شغلات. أولا مسلم، إذا ليس مشرك، مسلم ليس مشرك، مش رجل يشرك بغير الله، ها مسلم. اثنين يمر على قبر أخيه في الدنيا وهو يعرفه، إذا هذا الرجل يعرفك، مش تروح عند سيد بدوي اللي عمره بحياته ما شافك، ولا عند الحسين عليه السلام، ولا عند قبر علي المزعوم، ولا عند قبر كذا، ولا قبر ها، وهو يعرفه فرد عليهم السلام. طبعا يمر على قبري، على قبر أخيه في الدنيا وهو يعرفه فرد عليه السلام إلا رد الله عليه روحه فيرد بما تسأله. إذن هنا رد السلام، معي يا أيها الذي يدعو غير الله عز وجل ويسأل غير الله. هنا يا اخواني هذه نقطة خطيرة جدا يا احباب الكرام من اهل التوحيد من اهل السنة من اهل الايمان، انتم معنا وتوافقون في ذلك، لكننا نخاطب اولئك القوم الذين يسألون غير الله ويحتجون بهذه الحديث. نقول لهم يا جماعة ما من مسلم هنا الاسلام شرط، اثنين يمر على قبر اخيه في الدنيا ويعرفه، لابد يعرفه، ثلاثة فذكر فأطلق فقال له السلام إلا رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام، إذا هو ميت ولا يمكن أن يجيبك إلا في حالة واحدة، ما هي؟ أن تسلم عليه، تأتي تدعوه أبدا لن يجيبك، تدعوه لن يجيبك إطلاقا. لماذا يا أيها الأحبة؟ لأنه ميت. لماذا يا أيها الكرام؟ لأنه ميت. قال الله عز وجل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الله أكبر. كيف أتت هذه الآية وقضت على قول أولئك المخرفين أصحاب العقول الخرافية الذين يسألون غير الله ويستغيثون بغير الله؟ نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء الذين لا يملكون من قطمير، ما يملكون من قطمير، مع أنه يا أخوان الأكارم بعض أهل العلم قال هل الميت يسمع السلام ويرد على من يسلم عليه؟ هذا القول على قوله، الأموات قالوا لا يسمعون السلام، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم حين زار القبور السلام عليكم هذا دعاء لا يقصد به المخاطبة، يعني السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، هذا أيها الأحبة. وطبعا هنالك قد يدعو الله عز وجل يقول اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر اللهم لنا ولهم، وكذلك بعض الأدعية الأخرى، هذا دعاء ليس مجرد مخاطبة، هذا دعاء وليس مخاطبة. ثم على فرض أنهم يسمعون كما جاء في الحديث الذي ذكرته لكم قبل قليل، فإن هذا للإنسان الذي يسلم على الشخص الذي يعرفه في الدنيا يرد الله عليه روحه، إذن هذا لا يلزم أن يسمع كل شيء، والله عز وجل أخبر عن ذلك، فلا تعارض بين هذا وبين قوله السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وقال بعض أهل العلم أن الأموات يسمعون أيها الأحبة، يسمعون حينما يخرج إيش أن القوم بعد أن يشيعون في الجنازة وأن يدفنوا الأموات، قال إن المشيعين إذا انصرفوا سمع المشيع قرع نعالهم. هذا أيها الأحبة الأكارم يكون في حالة بعد الدفن، لأنه آخر شيء يموت فيه الإنسان أذنه فيسمع قرع النعال، بعد ذلك يا أخواني لن يستجيبوا، بعد ذلك لن يسمعوا، بعد ذلك لن يكون لهم أي دور وأي مجال. لماذا يا أخواني؟ لأنه خلاص انتهى الأمر وأصبح هذا الشخص ميت، فلا يسأل ولا يدعى. لذلك رب العالمين يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، اسمع يا أخي الكريم، وما له مثقال ذرة في السماوات والأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. هيا أيها الأحبة، هيا أخوان الأكارم، قال الله سبحانه وتعالى وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن. ورب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه أيها الأحبة نفى عنهم سماع الدعاء، نفى الله سبحانه وتعالى أن يستمع أولئك القوم الدعاء، فقال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجاب لكم، لا يسمعوا دعاءكم لأنهم ما بين ميت وغائب عنهم، مشتغل بما خلق له، مسخر بما أمر به كالملائكة. ثم قال الله ولو سمعوا، يعني لو سمع هؤلاء المعبودون ما استجابوا لكم، لماذا؟ لأن هذا ليس لهم. فالله سبحانه وتعالى لم يأذن لأحد من عباده في دعاء أحد منهم لا استقلالا ولا واسطة. ثم قال الله ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فتبين بهذا يا أخواني أن دعوة غير الله شرك، ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه قال: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. يريد أن يكون لهم عزة، شيء عظيم يعتزون به. سبحان الله الذي لا إله إلا هو. قال إيش بعد ذلك؟ كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، ضدا يا أيها الأحبة، سيعادونهم. ولذلك رب العالمين يقول سبحانه وتعالى: ويوم القيامة إيش؟ يكفرون بشرككم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. والله ما دروا عنكم ولا دروا عن أدعيتكم، والله لو تل استدعي ليل ونهار، نادي علي مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب، والله لم يدعو لن يستجيب، وما درى عنك ولا عرف عنك، وأنت تهلك نفسك وتحرق صوتك وتشرك بربك وتسأل غير الله، وهذا لم يدر عنك ولم يعرف لك ولم يسمع لك أبدا. ولذلك رب العالمين يقول يا أخوان: لكن بعض الناس يا الله كيف طمس الله عز وجل على عقولي، ولا ينبئك مثل خبير. يقول الله: ولا ينبئك مثل خبير، لا يخبرك بعواقب الأمور ولا بمآلات الأمور ولا بما تصير إليه، مثل خبير بها. يقول الإمام قتادة رحمه الله تعالى، يعني نفسه تبارك وتعالى، فإنه أخبر بالواقع لا محالة، فإنه أخبر بالواقع لا محالة. لكن للأسف الشديد يا أخواني، أهل الشرك يسألون غير الله ويسمعون من غير دعاة التوحيد. ولذلك أيها الأحبة الأكارم، انتبهوا إلى هذه الآية العظيمة التي قالها الله سبحانه وتعالى في سورة يونس. قال الله: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. ما كنتم إيانا تعبدون. قال الله: فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هؤلاء الذين دعوا من دون الله واستغيث بهم من دون الله، إيش قالوا؟ قالوا: ما كنتم إيانا تعبدون. ها؟ كفى. ثم قالوا: فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم. من الذي يشهد؟ رب العالمين. إن كنا عن عبادتكم لغافلين، والله ما علمنا عنكم ولا درينا عنكم. ها؟ ثم قال الله: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. سبحان الله، إن كنا عن عبادتكم لغافلين. يقول مجاهد بن جبر المكي رحمه الله، يقول: ذلك كل شيء كان يعبد من دون الله، كل شيء كان يعبد من دون الله يقول ذلك. فالكيس يا أيها الأحبة يستقبل هذه الآيات التي هي الحجة والنور والبرهان والإيمان والقبول والعمل، يجرد أعماله لله سبحانه وتعالى دون كل ما سواه ممن لا يملك نفسه لا نفعا ولا ضرا، فضلا عن غيره، فضلا عن غيره أيها الأحبة. ولذلك أيها الأحبة، ينبغي على العبد أن ينتبه إلى هذا. يا أيها الشيعة استيقظوا وفكروا، يا غلاة الصوفية استيقظوا وفكروا، يا من يسأل غير الله حتى ولو انتسب إلى السنة، نقول له: اتق الله، والله ما أنت على دين الحق، والله إنك على دين أهل الشرك. من سأل غير الله ودعا غير الله واستغاث بغير الله، فأين التوحيد؟ أين الإيمان؟ أين العقيدة؟ أين تجليل التوحيد لله سبحانه وتعالى؟ يا أيها الأحبة الأكارم، في الصحيح، في صحيح البخاري، أظن والله أعلم، في صحيح البخاري بل هو وارد في صحيح مسلم، قال يا إخواني النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال أنس: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من أمر شيء، يعني السبب في ذلك. كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ ما هو موضع الشاهد يا إخواني من هذا الحديث؟ يلا يا أحبابي، أنا أريد الآن أن أسمع منكم. هيا يا أحبابي الأكارم، يا أخواننا، ما هو موضع الشاهد من هذا الحديث في باب يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ ما هو موضع الشاهد؟ الشيخ محمد عبد الوهاب ذكر هذا الحديث، شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وكسرت رباعيته، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت ليس لك من امر شيء. اهلا وسهلا ومرحبا بالاخ الحبيب والاستاذ القريب ابو عاصم، جعله الله عز وجل عاصما من كل خاصمة. وحي الله بالشيخ ابو المنذر الحبيب. هاي احبابنا الاكارم، ان النبي صلى الله عليه وسلم بشر. طيب ايش معناته يا شيخ سيف الله المسلول؟ ايش معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم بشر؟ هذا صحيح، لكن من لماذا ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله هذه الآية في هذا الكتاب؟ لماذا؟ هاي يا اخوان، هاي احبابنا، وين الرجال؟ وين رجال التوحيد؟ وين اسود السنة على رأي اخونا مالك الحزين؟ الاسود والاسدات، اين الاسود واين الاسدات؟ حياك الله اخي عماد، اهلا وسهلا. انه لا يملك لنفسه نفع ولا ضر. احسنت، بارك الله فيك، احسنت. فعلا النبي صلى الله عليه وسلم الذي شج وكسرت رباعيته والذي كان هو رسول الله ورسول الخلق، رسول الخلق من الخالق سبحانه وتعالى، يقول الله عز وجل له ليس لك من الامر شيء، ليس لك من الامر شيء يا محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك أيها الأحبة، لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كسرت رباعيته، طبعا الرباعية أخواني اللي هي الثنايا التي تكون في مقدمة الأسنان، الثنايا التي تكون في مقدمة الأسنان، نعم. هاي أخواني، لما شج النبي صلى الله عليه وسلم وجهه جعل الدم يسير على وجهه عليه الصلاة والسلام. صلوا على حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم، البخيل من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله الكرام الطيبين الطاهرين. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمسح الدم الذي يسير على وجهه وهو يقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم أو شجوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم. فرب العالمين أنزل ليس لك من أمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. الله أكبر، الله أكبر. لذلك يا أخواني هذا فيه أولا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أيها الأحبة، وهذا طبعا ينال به الأجر العظيم، وكذلك حتى يعلم الناس أنهم من البشر، تصيبهم محن الدنيا، تصيبهم محن هذه الدنيا، وتصيبهم هذه المصاعب واللأواء والأمور العظيمة. هاي أحبابنا الأكارم، ثم بعد ذلك يتيقن الناس أن هؤلاء الأنبياء مخلوقون مربوبون، وأنهم لا يفتن أحد منهم بما ظهر على أيديهم من المعجزات، فيغلون فيهم كما ذكر الإمام القاضي عياض رضي الله عنه ورحمه. ثم قال عليه الصلاة والسلام يا أخواني كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم؟ قال الله عز وجل له ليس لك من أمر شيء. لأنه يا أخواني كما قال ابن عطية رحمه الله في تفسيره، كأن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه في تلك الحال يأس من فلاح كفار قريش، يأس من فلاح كفار قريش، فقيل له بسبب ذلك ليس لك من أمر شيء، أي عواقب الأمور بيد الله، امضي أنت لشأنك ودم على الدعاء لربك، ليس لك من أمر شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. فلذلك أيها الأحبة الأكارم، العبد المؤمن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويكمل هذا الدعاء والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا آذاه قومه فإنه لا يأس ولا يقنط، ويعلم الناس جميعا أنه عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يرد عن نفسه هذا الشيء عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيها الأحبة، ورد كذلك في الحديث الصحيح عن ابن عمر أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، نعم اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. طيب هذه الآية كذلك يا أخوان ابن عمر سمع الرسول صلى الله عليه وسلم اذا رفع راسه من الركوع، اذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم راسه من الركوع في الركعه الاخيره في صلاه الفجر كان يقنط على المشركين. وقنوته على المشركين هذه سنه يا اخواني، سنه قل من يعمل بها الان للاسف الشديد. من الذي يقنط لاخوانكم المسلمين في سوريا الان؟ ها يا اخواني في بلادكم. ها ودنا الاخوان يشاركون الان، يعني كما يقال فاصل. من الذي يقنط في المساجد الان يا اخوان؟ هيا اخواننا الكرام. طيب واخواننا في مصر؟ هيا احبابنا. لا نعلم، لكن هذه السنه ينبغي ان تشاع وان تذاع وان تفاض. الله المستعان، الله المستعان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط عليه الصلاة والسلام، لكن كان يقول بعض الناس بأسمائهم، يقول اللهم من عن فلان، بعدما يقول سمع الله لمن حمده. فرب العالمين قال ليس لك من الأمر شيء. طيب من الذي يقنط من أحكام القنوت يا أخوان؟ من الذي يقنط؟ قال بعض أهل العلم القنوت يكون للإمام اللي هو الحاكم المسلم، الحاكم المسلم كما ذكر الحنابلة. والقول الثاني أن كل مصلي له أن يقنط، وهذا قول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهذا قول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. والقول الثالث أن كل إمام جماعة يقنط، وهذا القول هو الأقوى، مع أن الإنسان المسلم كذلك أيها الأحبة يقنط كذلك في صلواته الخاصة، يقنط ويدعو للمسلمين ويلعن الكفار، يدعو للمسلمين ويلعن الكفار. نعم. واللعن يا إخواني على سبيل العموم لا بأس به، فنحن نقول ألا لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين. ولعن المعين هذا ذكرنا عنه يا إخواني سابقا إذا تتذكروا أنه وقع فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، كما بين ابن الجوزي وابن تيمية، وقلنا أن في ذلك روايتان عن الإمام أحمد، وأن أكثر السلف على جوازه من المتقدمين، وأنه نقل عن الإمام مالك وابن المبارك وهشيم ووكيع لعن بعض المجرمين. ولكن الصواب والله أعلم، الصواب والله سبحانه وتعالى أعلم، أن اللعنة للمعين، أن اللعنة للمعين الأولى الابتعاد عنه، الأولى الابتعاد، الأولى الابتعاد عنه. نعم. على كل حال أيها الأحبة، هنا هذا الحديث قال يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. طبعا هذا الحديث كذلك أيها الأحبة فيه دلالة على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، ليس له من الأمر شيء عليه الصلاة والسلام، وأنه عليه الصلاة والسلام يا أيها الأحبة لا يملك من أمر الناس شيئا. إذا كان في هذا الأمر ليس لهم فيه شيء، فكيف تسأله في أمورك وحوائجك ليقضيها وهو ميت؟ حتى لو ذهبت إلى قبره لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصار ما يكون أن تسلم عليه، لكن ما قال ادعو، ما قال ادعوني، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم طلب أن ندعو له، فيجوز دعاء المفضول للفاضل. لكن نحن في كل مرة نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، أي نعم. فنحن قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة لا تنبغي أن تكون إلا لعبد في الجنة، وأرجو أن أكون أنا هو. ولذلك أيها الأحبة نحن نسأل كذلك الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن ينال هذه الدرجة عليه الصلاة والسلام. إذن في هذه الآيات، في هذا الحديث أيها الأحبة الأكارم، بيان ما يبين بطلان ما يعتقد عباد القبور في الأولياء والصالحين بل في الطواغيت من أنهم ينفعونهم أو ينفعون من دعاهم، ويمنعون من لاذ بحماهم. كذلك أيها الأحبة الأكارم، في الصحيح صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس ابن عبد المطلب، يا عباس ابن عبد، يا عباس ابن، يا عباس ابن عبد، يا عباس ابن، ولا يا عباس ابن، ممكن تكون يا عباس ابن، تكون هذه ابن يمكن بدل من عباس، يا عباس ابن بدل من عباس، او يا عباس ابن ممكن يكون بدل هذا من محل الواقع على عباس، يا عباس ابن هذا يكون بدل من عباس، يا عباس ابن هذا يكون بدل من محل الواقع على عباس. طيب على كل حال، قال يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سريني من ماري ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. إذن يا أيها الأحبة الأكارم، هنا النبي صلى الله عليه وسلم لأخواني إيش قال؟ لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أغني، اشتروا أنفسكم. يعني ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الأحبة اشتروا أنفسكم؟ يعني بتوحيد الله وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وطاعة الله عز وجل فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه، فذلك هو الذي ينجي من عذاب الله سبحانه وتعالى، لا الاعتماد على الأنساب ولا الأحساب. فهذا يا أخواني غير نافع عند رب الأرباب سبحانه وتعالى. نعم، الأمر كله لله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام لا أغني عنكم من الله شيئا، فيها ذلك حج على من تعلق عن الأنبياء والصالحين ورغب إليهم ليشفعوا له وينفعوا أو يدفعوا عنه، فهذا هو الشرك الذي حرمه الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة، وأقام نبيه صلى الله عليه وسلم بالإنذار عنه، كما أخبر تعالى عن المشركين في قوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله، وقال هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فرب العالمين أبطل هذا ونزه نفسه عن هذا الشرك. وذلك يا أخواني في صحيح الإمام البخاري رحمه الله أنه قال يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، قال يا عباس، يا عباس، يا عباس ابن عبد المطلب، نعم يا عباس بن عبد المطلب، يا صفية عمة رسول الله، أيها الأحبة لاحظوا، قال لا أغني عنكم من الله شيئا. إذن لا يجوز أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا، أما الرحمة والمغفرة والنجاة من النار هذه كلها أشياء يا أخواني لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يطلب إلا منه. فإن ما عند الله يا أخواني لا ينال إلا بتجليل التوحيد لله عز وجل والإخلاص بما شرعه الله عز وجل ورضاه لعباده بأن يتقربوا إليه. فيا أخي المؤمن، انظر إلى هؤلاء في واقعك الآن، كثير من الناس يلتجئون للأموات ويتوجهون لهم بالرغبات والرهبات وهم عاجزون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فضلا عن غيرهم، وهذا يا أخواني يتبين أنهم ليسوا على شيء. قال الله عز وجل إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. هذه المصيبة، المصيبة مشخص، المصيبة يا أخواني إيش مشخص؟ في إيش؟ في دعاء غير الله، في استغاثته بغير الله، نسأل الله السلامة والعافية. ويحسبون أنهم مهتدون، لا إله إلا الله، ويحسبون أنهم مهتدون، لا إله إلا الله. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، قال الله عز وجل أفمن زين له سوء عمله فرعه حسنا، سبحان الله الذي لا إله إلا الله. ويحسبون أنهم مهتدون. لذلك أيها الأحبة، أظهر لهم الشيطان الشرك في قالب محبة إيش؟ في قالب محبة الصالحين، في قالب يا أخواني محبة الصالحين، أي نعم. وصار هذا يا أيها الأحبة الأكارم، وصار هذا هو الشيء الذي يجعلهم ينظرون إلى أن كل صالح هو الذي ينجيهم، مع أنه والله ما من صالح إلا ويبرأ إلى الله عز وجل من شركه. يا أخواني، محبة الصالحين، محبة الصالحين لا تنال إلا بموافقتهم في الدين ومتابعتهم لطاعة رب العالمين، لا أن يتخذوا أندادا وأربابا من دون الله، كحب الله إشراكا بالله وعبادة غير الله هذا يا اخواني وعداوة لله سبحانه وتعالى ورسوله والصالحين من عباده، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ابن القيم رحمه الله لما ذكر هذه الآية يا أخواني قال: ثم نفى أن يكون قال لهم غير ما أمر به، وهو محض التوحيد، يعني فعيسى أن يقول قد قال لهم غير ما أمر به وهو محض التوحيد، قال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، ثم أخبر أن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم، وأنه بعد الوفاة لا اطلاع له عليهم، وأن الله عز وجل المتفرد سبحانه وتعالى بعد الوفاة بالاطلاع عليهم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. لذلك وصف الله سبحانه وتعالى يعني بأن شهادته فوق كل شهادة وأعم. إذن هذا يا أخواني فيه دلالة عظيمة على أن المشركين خالفوا ما أمر الله سبحانه وتعالى، خالفوا ما أمر الله سبحانه وتعالى به الرسل، ولذلك فارقوا الرسل. فكيف يقال لمن دان بدينهم وأطاعهم يا أخواني فيما أمرهم به، فيما أمروا به بأنهم على حق، كيف يقال لمن دان بدينهم وأطاعهم فيما أمروا به من إخلاص العبادة لله إنه قد تنقصهم بهذا التوحيد الذي أطاع به ربهم واتبع فيه رسله عليهم السلام ونزه به رب العالمين عن الشرك الذي هو هضم للربوبية وتنقص الإلهية وسوء ظن برب العالمين، كما يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: فالمشركون أيها الأحبة أعداء الرسل وخصماءهم في الدنيا والآخرة. المشركون أعداء الرسل وخصماءهم في الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. معي أيها الأحبة الكرام، إذن أيها الأحبة هذا الباب باب مهم للغاية، وفيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال للأبعد والأقرب: لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال لفاطمة: لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا كان عليه الصلاة والسلام قد صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول للحق، ثم نظر فيما يقع فيه قلوب خواص الناس اليوم يتبين له فعلا أن التوحيد قليل أهله، وغربة الدين كذلك قليل أهلها. معنا أيها الأحبة الأكارم، طيب في هنالك مسألة أخيرة أنبه عليها ثم أختم الدرس، إني أظن والله أعلم أن هنالك برنامج الساعة 9 فيما أتذكر. روى البخاري مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ب24 صنديدا من صناديد قريش يوم بدر، فقذفوا في طوى من أطواء بدر، وقام على الطوى يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يناديهم بأسمائهم، لأن هذه أخواني قد يحتج بها بعض القبوريين، فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها، أنت تكلم أجساد ليس لها أرواح. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع منهم لما أقول. هذه يا أخواني قد يحتج بها بعض المشركين أو القبوريين، والحقيقة يا أخواني أن حديث خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم لكفار قريش الذين رموا في هذا الطوى لا يدل على أكثر من وجود عالم روحاني، وأن لهذا العالم استقلال عن العالم الجسماني، وأنه قد يدرك الخطاب والنداء، ولكن لا يدل لهؤلاء المتوسلين وجود العالم الروحاني وسماعه لبعض الأوقات على أنه يجوز الاستعانة به. يسمع بعض الأوقات، لكن لا يدل هذا على أنه يجوز الاستعانة به، لأن الله عز وجل يقول: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. والله عز وجل يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله. ولا يمنع أن الله عز وجل أحيا هؤلاء ليسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني إيش معجزة له. قد روى البخاري في صحيحه من حديث قتادة أن الله تعالى يعني أحياهم له في تلك الساعة توبيخا لهم وإيلاما وحسرة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني يخاطب الحيوانات والأحجار، فهل هذا يدل على أن على أنها تلك تسمع دائما وعلى أنه يجوز الاستغاثة بها؟ لهذا يا أخواني أنكرت عائشة رضي الله عنها وأرضاها حديث مخاطبة الأموات، ولذلك واستدلت على ذلك بقول الله عز وجل: فإنك لا تسمع الموتى، فإنك لا تسمع الموتى. إذن أيها الأحبة الأكارم، هذه الشبهة ليست سليمة، شبهة باطلة. هذه الشبهة أيها الأحبة ليست سليمة، وهي شبهة باطلة، فلا مجال لاحتجاج القبور أو الذي يشرك بالله سبحانه وتعالى بها. أي نعم، أسأل الله سبحانه وتعالى جل في علاه أن يجعلنا وإياكم ممن يتفقهون في الدين، وأن يعلمهم الله سبحانه وتعالى الحجة والتنزيل، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع. وجزاكم الله كل خير أيها الأحبة الأكارم، وشكر الله لكم حضوركم واستماعكم.